إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فصليت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما انتهيت من صلاتي أتيته فقال لي: ألم أدعك؟ لماذا لم تجب؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فعلمه سورة الفاتحة وقال: هي أعظم سورة أوتيتها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. فحديثنا اليوم حول هذه الآية وحول ما يدل في قول الله سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يعني أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يدعوانا إلا لما يحيينا. فالآية: إذا دعاكم لما يحييكم، قالوا ليس لإذا الشرطية معنى، يعني كل ما يدعون إليه الله والنبي صلى الله عليه وسلم يحيينا. كما قال الله سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لن تستطيع أن تأتي بإله غير الله ويكون عندك برهان أنه ينفع أو يصح أن يكون إلها من دون الله. فكذلك الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما دعاك إليه القرآن وكل ما دعاك إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحييك حياة حقيقية بدنية وحياة روحانية قلبية. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة في هذه الآية هي حياة القلوب، حياة التي قال الله عنها على أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ربما يكون بدنه كله قد مات ولكن قلبه حي بين يدي الله سبحانه. فهذا أعظم حياة من الذي يحيا في القصور وبين النساء، لأنه عاش بقلبه، والموت الحقيقي هو موت القلب، والحياة الحقيقية هي حياة القلوب. وانظر إلى نفسك، وانظر إلى حال الناس، تجده في أعلى المراتب في الدنيا والمناصب، تجده أغنى الناس، وما زال يشعر بأن قلبه ضيق، كأنه يصعد في السماء، كأنه يصعد إلى أعلى. كذلك حال من أعرض عن ذكر الله سبحانه، فإن له معيشة ضنكا وإن كان أغنى الناس. تشعر وتراه كأنه أسعد الناس، وحياته في ضنك طالما بعيدا عن ذكر الله وعن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قبل أن نتكلم عن هذه، أقول مضى أسبوع على نهاية شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، كنت تشعر وكنا نشعر بحلاوة في القلب. ومجرد انتهاء رمضان بدأ القلب يضيق، وبدأ الرجوع عن الصلوات وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، فبدأ الإنسان يشعر بأن حياته الحقيقية ما كانت إلا بين يدي الله سبحانه. وإن كانت العشر الأواخر وشهر رمضان بعيد عن الشهوات وعن ملذات الدنيا، وبالرغم من ذلك كنت تشعر بالحياة الحقيقية. وبعد رمضان رجعت إلى شهواتك الحلال، وبالرغم من ذلك ترى أنك بعيدا عن الحياة الحقيقية، فاعلم أنك ما عشت إلا مع الله ومع القرآن والسنة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. معناها أن الله قلبك بيد الله سبحانه، إن شاء جعلك تطيع، وإن شاء صد بينك وبين الطاعة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تخيل قلبك جارحة من جوارحه بين جنبيه في فؤادك، لا تستطيع أن تتحكم فيها، لا تستطيع أن تفعل الطاعة إلا إذا أراد الله لك أن تفعلها، ولا تستطيع أن تبتعد عن المعصية إلا إن أراد الله لك سبحانه أن تبتعد عن المعصية. وانظروا إلى الآية، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. برغم أن كلا الطرفين والفريقين يرون الحق والباطل، يرى الحق كأن الشمس في النهار ولا يستطيع أن يتبع الحق، ويرى الباطل باطلا كأن الشمس في النهار ويتبع الباطل. فهذا دليل على ضعف الإنسان، وأنه لولا الله سبحانه ما صلينا، وأنه لولا الله سبحانه ما اهتدينا، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ما آمنا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه إليه تحشرون، واعلم أنك راجع إلى الله سبحانه، وأن الله لا ينفع الواحد منا بين يدي الله سبحانه إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من عاد إلى ربه بقلب سليم من الشبهات والشهوات، سليم من اتباع غير الحق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد منا في منجى ولا منجى منه، قال عنها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يكون في المصلين وفجأة لا يكون مع المصلين، يكون مع العابدين وفجأة يكون مع الطالحين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تكن فقط في الذين اتبعوها والذين عايشوها ودخلوا فيها، بل ربما تصيب الذين لم يتبعوها. قال الزبير، نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وتلوناها معه والله ما كنا نظن أنها فينا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت الفتنة في عهد علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكانت فينا نحن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. القلم منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تكن فقط في من اتبع الفتنة، وربما تأتيك وأنت في بيتك. لذلك قفها واتق الله سبحانه، واسأل الله أن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشهده: ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. كان أعظم الناس صلى الله عليه وسلم أمنا للفتنة، يدعو الله أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله شديد العقاب. فتعالوا حول هذه الآية في قوله سبحانه: واعلموا أن الله لا يحل بين المرء وقلبه. حديث على كيف تثبت على الطاعة في رمضان وفي بعد رمضان إلى أن تموت. ولماذا هذا الحديث؟ لماذا الحديث عن الثبات على الطاعة؟ لأنه علامة على إيمانك، علامة على أنك مؤمن. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإيمانك، ثباتك في حياتك الدنيا دليل على إيمانك. فإن ثبت على طاعة بعد رمضان فاعلم أنك عند الله مؤمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في حياتك الدنيا تثبت على لا إله إلا الله، تثبت على الصلوات، تثبت على صيامك، تثبت على طاعتك التي كنت تفعلها في رمضان وفي غير رمضان، وتثبت عندما يأتيك ملك الموت وتقول لا إله إلا الله، تثبت عندما تكون في أول منازل الآخرة في قبرك بين يدي الملكين ويقولان لك: ما ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي أرسل إليك؟ فتقول لا إله إلا الله، ديني الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم رسولي. فهذا ثبات في الدنيا وثبات عند الله سبحانه. الثانية: أنك لولا ثباتك على الطاعة ما سميت طائعا عند الله سبحانه. فإن أقمت الصلاة مرة، وإن استقمت على الطريق في رمضان، وإن صليت الصلوات كلها في رمضان في جماعة مع الإمام ثم رجعت، فاعلم أنك لا تسمى عند الله طائع. وإن صمت رمضان وصمت بعده ستة من شوال وما داومت على الصيام وكان داءتك حتى تلقى ربك، فاعلم أنك لست عند الله صواما. وإن قمت ليلا في رمضان وما داومت على القيام بعد رمضان، فاعلم أنك لا تسمى عند الله قواما صواما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أن الإنسان لا يعرف عند الله إلا بالمداومة، لا يعرف بطاعته إلا إن داوم على الطاعة حتى يلقى ربه. عندما جاء الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه وأراد أن يسرق من الصدقة، كان أبو هريرة يحرز الصدقة، فجاءه الشيطان في صورة رجل فقير يريد أن يأخذ من الصدقة، فانقبض عليه أبو هريرة، فاشتكى له الرجل عياله والفقر فتركه رحمة به. فلما أصبح الصباح قال له النبي: ما فعل صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال لي: وشك الإلحاق ألفاقه والحاجة وأولاده. قال: أما إنه سيعود، أما إنه سيعود إلي. فلما كان اليوم الثاني جاء الشيطان بنفس الصورة وقبض عليه أبو هريرة ورفق به وحن إليه وتركه. فلما كانت الثالثة قال: والله لا أتركك حتى آتي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيطان: دعني وأعلمك السورة، إن قلتها قبل أن تنام لا يقربك شيطان أبدا. فقال أبو هريرة، وكان الشيطان يعلم على أن أبا هريرة يحب العلم، كان من أشد الصحابة حبا للعلم، فالشيطان شم ذلك منه وقال: أعلمه. فقال أبو هريرة: علمني. فقال: السورة آية، إن تنام قل لي ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فلما أصبح الصباح قال النبي ما فعل صاحبه؟ قال يا رسول الله، قال لي وعلمني آية، قال إن قلتها لا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صدقت وهو كذوب، يعني الشيطان في هذه صدق، فلا يسمى عند الله صادق أبدا، صدق مره فلا يسمى صادق. لذلك جاء النبي بجملة فعلية وقال صدق، ثم قال وهو كذوب جملة اسمية ملازمة لحياته أبدا إلى أن تقوم الساعة. فإن صدقت مره لا تسمى عند الله صادق. لذلك قال النبي ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني في حياته كلها يصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الكذابة. فإن كذبت مره لا تسمى كاذب، وكذلك إن صدقت مره لا تسمى عند الله صادق. أم ماذا تسمى بدوامك على الفعل؟ إن داومت عليه تسمى عند الله صواما قواما. فإن أردت أن تذكر عند ربك بفعل حسن فداوم عليه. وأخيرها، لماذا الحديث عن ذلك؟ سنة رسوله ومحبة ربك سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها في ذكر عمل النبي، قالت كان عمله دينا، يعني دائما، وكان إذا فعل شيئا أثبته، يعني إن فعل طاعة داوم عليها. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ولو ركعتين، ولو تصدقت بجنيه في يوم في شهر أفضل من أن تتصدق في شهر رمضان بألف. لأن الإنسان يصبح كل يوم ملك، تقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، في كل يوم ما قال في رمضان. رمضان موسم طاعات، ترى حتى غير الصالحين ربما يسارعون في العمل الصالح. أما اليداوم الحقيقي عليها من أحب الله وأحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من أراد اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكتب عند الله صواما قواما جوادا كريما طائعا محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليداوم على الطاعة حتى تلقى ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قلنا بثبات على الطاعات فكيف السبيل إليها؟ هناك سبل كثيرة، أعظمها أقولها ثلاثا. إن تمسكت بها فإن الله إن شاء الله يوفقك إليه. أولها شعورك بافتقارك وعوزك إلى ربك، فإن أول الطريق للوصول إلى الله أن تشعر بأنك محتاج إليه، بأن الإنسان إن شعر بأن الله غني وهو فقير احتاج إليه. أما إن شعر أنه لا يحتاج إلى ربه فالله أغنى منك، أغنى منك، فالله أغنى منك إن لم تفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله سبحانه إن تذللت إليه وانكسرت إليه فاعلم أن الله سبحانه يوفقك للطريق إليه. قال الله عن أعظم خلقه وأعظم رسله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أعظم خلق الله محتاج إلى ربه، بل الله يمن عليه ويقول لرسوله: ولولا ان ثبتك الله سبحانه لقد كدت تركن الى المشركين في بعض ما يحتاجونه من امور الدنيا. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في سوره هود واخرها عندما قال له عن انباء الرسل: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني ما ذكر الله له من انباء الرسل من قبله الا ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومصرف القلوب، لا ومصرف القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اعظم البشر ثباتا، اخشى البشر لله، أبقى الخلق لله، يقول لله: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على ديني. حتى إن أم سلمة قالت: يا رسول الله، أو تخشى علينا بعد أن آمنا؟ قال النبي: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانظر إلى حال قلبي واتقي ربك وتذلل إليه، قلبك بين جوانحك لا تستطيع أن تتحكم فيه، فهل بعد ذلك تذلل وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى؟ الثانية: إن تذللت وعلمت أنه لا ملجأ ولا ننجى من الله إلا إليه، وأن كل الناس إن خفت منه فررت منه، أما ربك إن خفت منه فررت إليه، إن خفت منه فررت إليه. الصحابة الثلاثة الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وقلوبهم لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تابوا إلى الله سبحانه وتاب الله عليه. إن علمت ذلك ودخل ذلك وغرق في قلبك ادع ربك، فان لم يثبتك الله لا ثبات. والاستنباط من قول النبي في الايه عندما علمها سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: الم يقل الله لك، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ثم علمه سوره، ما السوره؟ سوره الفاتحه. فالربط بين الآية التي علمها إياه والسورة هي قول والله أعلم، هي قول الله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فإن علمت، قول النبي سعيد بن معلم، إن أردت أن الله يثبت عليك قلبك حتى تلقاه فادع الله أن يهديك الصراط المستقيم 17 مرة. نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم في الفرائض فقط. لماذا؟ ألم يهدنا الله إلى الإسلام؟ ألم يهدنا الله إلى الصلاة؟ لأنك لو لم تصل لا تقول اهدنا الصراط المستقيم، لو لا تأتي إلى المسجد لا تقول اهدنا الصراط المستقيم. فكيف تقول اهدنا الصراط وأنت اهتديت إليه وهديت إليه؟ معناه يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا عليه حتى نلقاك. لذلك كلما تقول الفاتحة إن تدبرتها كأنك أول مرة تقرأها، لأنك كل وقت تقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم. كما قول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هم آمنوا، فلماذا تقول له مرة ثانية آمنوا؟ يعني داوم على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام، تدخلوا في الإيمان. كيف تقول له ادخلوا في السلم كافة؟ يعني ادخل في كل مراتب الإسلام وداوم على ذلك. فادع الله سبحانه أن يثبت عليك قلبك وإيمانك. ادع الله سبحانه بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وهذا من أعظم الأدعية، أنه فيه إثبات بأنه لولا الله ما اهتديت. ربنا لا تزغ قلوبنا فيها انكسار لله بأنه لو لم يهدك الله ما اهتديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نختمها بأنك لا تدري بما يختم لك في حياتي، لا تدري على أي حالة يختم الله بك عليها، لا تدري أتموت في رمضان أم بعد رمضان. إن تلقت الطاعة بعد رمضان ربما تقبض في هذا الوقت، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء قبض، ومن مات على شيء حشر عليه بين يدي ربه. فإن تذللت إلى الله وانكسرت إليه فاعلم أنك إلى الله راجع، وأنك إلى الله محشور بين يدي الله سبحانه. فداوم على الطاعة، فإنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يسر لنا عملا صالحا تقبضنا عليه، اللهم يسر لنا عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.